لأن تلاوة القرآن تتناول أنواعا ثلاثة من التلاوة، وكلها يقال لها تلاوة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. فتتلى هذه السورة تلاوة الحفظ وإقامة الحروف، وهذا نوع، وتتلى هذه السورة تلاوة الفهم وعقل المعاني، وتتلى هذه السورة تلاوة القيام بما فيها من أمر من لزوم لصراط الله المستقيم وثبات على الجادة السوية التي ينال العبد بالثبات عليها السعادة في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.